الحمد لله، أعد للمتقين جنات ونعيما مقيما، وأعد للكافرين نارا وعذابا أليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، ومن آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا عظيما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمر الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل البدء أقول إن الإقامة، أي إقامة الصلاة، وقع فيها بعض أخطاء، ولهذا أعدتها حتى نخرج من عدته بيقين. قال: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني خطف الواو التي في لفظ رسول، ويجب أن تمد الواو بقدر حركتين، وهذا هو المد الطبيعي لحرف المد، فإذا مده حركة واحدة فقد حذف الحرف، وهذا لا يجوز. فيجب أن يقول: أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال رسول اللهرسول الله، تلك الحالة يكون قد حذف الواو، لأنه لا يكون قد مدها بقدر حركتين، وما دام حرف المد لم يمد بقدر حركتين فيكون قد حذف، وبالتالي فكأن الواو ليست موجودة في لفظ رسول، فكأنه قال رسول الله، وهذا خطأ فحش. كذلك وقع فيها: قد كامت الصلاة، قد كامت الصلاة، يعني قلب القاف كافا، وهذا لا يجوز، أو كانت قريبة من الكاف، فيجب أن يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فإذا قال كامت الصلاة، كامت الصلاة، تلك الحالة يكون قد قلب القاف كافا، وهذا لا يجوز، فتبطل الإقامة بذلك. فعلى قول من قال إن إقامة الصلاة واجبة أو شرط من شروط الصحة، تبطل الصلاة تابعا لذلك. ولهذا تعمدت أن أقيم صلاة ثانية، وسألت من الذي أقام، فتبين أنه هو الذي كان قد أقامها قبل ذلك في صلاة الجمعة في الشهور الماضية، وأنا قبل أن أدخل المسجد سمعت الإقامة، ولهذا علمت بعض أخطائها. ومن أجل أخطائها الفاحشة التي وقعت فيها، قمت متعمدا بعيادتها حتى أخرج أنا من العدة بيقين، وحتى تخرجوا أنتم من العدة بيقين. الأمر الثاني: رأيت أن أجعل محاضرة الزهد والرقائق كل أسبوع إن شاء الله يوم الأحد، بدلا من أن تكون كل أسبوعين، فسيكون إن شاء الله يوم الأحد موعدا لمحاضرة الرقائق والزهد والمواعظ من كل أسبوع، بدلا من أن كانت كل أسبوعين، وأحيانا تكون مشتملة على بعض الأحكام الفقهية، وأحيانا تكون مشتملة على بعض تفسير بعض الآيات، وأحيانا تكون مشتملة على ذكر بعض الأحاديث التي لا تصح، أو التي كانت ضعيفة جدا، أو التي قيل أنها في أنها موضوعة إلى غير ذلك. فليست المحاضرة قاصرة على الكلام في الزهد والرقائق والمواعظ، أي أنها أحيانا ستكون مشتملة على ما ذكرنا إن شاء الله. قبل أن أتكلم عن الرد على حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رأيت أن أتكلم أولا عما احتج به الحنفيون على ما ذهبوا إليه على حسب ما نقله النووي عنهم في المجموع، وأن أتكلم عما احتج به المالكية ومن كان قد نهج نهجهم، أي أتكلم عما احتج به مالك ومن كان قد قال بقوله، على حسب أيضا ما نقله النووي عنهم في المجموع، وأن أتكلم برد النووي على أبي حنيفة، وأتكلم برد النووي على مالك ومن كان قد قال بقوله، وأتكلم عما احتج به النووي في المجموع لما ذهب إليه هو وأصحابه، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى أتكلم في الرد على حجج الشافعية فيما ذهبوا إليه. وإن قلت أتكلم عن حجج الشافعية فإنما أيضا سيكون الكلام عن حجج أحمد وغيرهما ممن قال إن الماء الكثير هو الذي يحد بقلتين من قلال هجر لا ينجس إلا إذا تغير، وأما ما كان دون ذلك أي دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. قبل أن أذكر ما ذكره النووي في المجموع من حجج أبي حنيفة، أقول إن أبا حنيفة ذكرت عنه قبل ذلك أنه ذهب إلى أن الماء ينقسم قسمين، قليل وكثير، فالكثير عنده هو الماء الذي إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، والقليل ما كان إذا تحرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر، فإذا كان هناك ماء وتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الأول كان الماء قليلا وبالتالي يكون متنجسا إذا لاقته نجاسة ولو لم تغير وصفا من أوصافه، وأما إذا كان الطرف الآخر لم يتحرك بتحرك الأول فهذا الماء يعد كثيرا عنده فلا ينجس بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير، وأما إذا تغير فالماء نجس بلا خلاف. هذا القول باطل لا أصل له من الكتاب ولا من السنة ولا من قول أحد من السلف فيما نعلم، هذه نقطة. الثانية أنه حد ليس منضبطا بحال، أي لا يمكن ضبطه، فقوله هو الماء الذي إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر لم يتحرك الطرف الآخر قول غير منضبط. لماذا؟ لأنه إذا كان عندك ماء كثير جدا في إناء كبير جدا مثلا، وأتيت بطفل صغير وجعلته يحرك الماء بأصبعه في أحد طرفي هذا الإناء فإن الطرف الآخر لن يتحرك، لأن الذي حركه إنما هو أصبع طفل صغير. ولو أتيت بفيل مثلا وجعلته يدلي بخرطومه في الماء وحرك خرطومه في أحد طرفي الماء فإن الطرف الآخر سيتحرك لا محالة، مع أن الماء كثير جدا. هذه نقطة. إذا كان الماء في إناء عميق جدا ولكنه ضيق، يعني فتحته ضيقة وهو عميق جدا، فإنه بذلك يسع ماء كثيرا جدا. ولو أضعت أصبعك في أحد طرفي هذا الإناء وحركته فإن الطرف الآخر للماء سيتحرك، لأن الإناء فتحته ضيقة معناه عميق جدا يسع ماء كثيرا. وعلى العكس، لو كان الماء قليلا وكان في إناء واسع جدا كالطشت مثلا أو غيره وكان غير عميق، فلو وضعت أصبعك في هذا الإناء في أحد طرفيه وحركت الماء من هذا الطرف فإن الطرف الآخر لن يتحرك، مع أن الماء في الحالة الأولى كان كثيرا جدا وفي الحالة الثانية كان قليلا جدا بالنسبة الأول، ومع ذلك فيكون قوله إن الماء الأول معناه كثير تنجس بملاقاة النجاسة إياه، لأنه تحرك طرفه الآخر بتحرك الأول، وعلى حسب قوله يكون الماء الآخر معناه قليل جدا، إلا أنه لما تحرك الطرف الآخر بتحرك الأول كان الماء عنده غير متنجس، مع أنه الأولى بأن يكون متنجسا. فهذا قول لا يقوله عاقل فضلا عن عالم، الأولى بأن يكون متنجسا هو الإناء الثاني، لأن الماء فيه قليل، فمع أن عمقه قليل إلا أن الماء فمع أن تسعاه كبير إلا أن الماء فيه قليل، فليس لمجرد تحرك الطرف الأول أن يتحرك الثاني في الإناء العميق أن يكون هذا ملزما لتنجيسه. وإذا كان الطرف الثاني لم يتحرك بتحرك الأول في الإناء الثاني معناه قليل جدا، ألا يكون هذا لازما لعدم تنجيسه. أنتقل إلى ما نقله النووي في المجموع من أدلة أبي حنيفة، وتولى هو الرد عليها. أنقل ما قاله في المجموع إما قريبا من نصه وإما بمعناه، وأنقل كثيرا مما ذكره أو أنقله كله إلا إذا حدث عندي ذهول أو وهم فأكون قد نقلت أكثر ما ذكر، ولن يكون بنصه ولكنه سيكون قريبا من النص أو بالمعنى. قال النووي: واحتج لأبي حنيفة بأشياء ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه إلا أنني سأريدها، هذا معنى كلامه. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو ثم يغتسل منه. قبل أن أستطرد في ذكر ما نقله عنهم أقول إن هذا الحديث أورده ابن تيمية، أي جد شيخ الإسلام الذي هو مجد الدين صاحب المنتقى أورده بعد أن أورد حديث ابن عمر إذا كان مقولتين لمحمد الخبث، أورده في هذا الباب أيضا، أي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما: لا يبلون أحدكم في الماء الدائم، في بعض الألفاظ في الماء الراكد، في بعض الألفاظ الذي لا يجري، وهذا غلب ظني، ثم يغتسل منه، في بعض الألفاظ ثم يتوضأ منه، في بعض الألفاظ ثم يغتسل فيه. وهذا الحديث ذكرناه بشيء كبير من التفصيل قبل ذلك، ذكرته عندما تعرضنا للباب الذي عقده المصنف أيضا، هو باب زوال تطهيره، أو باب زوال طهوريته، لا أذكر الباب على وجهه بنصه، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل قبل ذلك، فلا أعيد الكلام عن هذا الحديث، ولكن أقول إن النووي ذكره ضمن الأدلة التي احتج بها أبو حنيفة على مذهب إليه، وقال النووي هو حديث صحيح. وجه احتجاج أبي حنيفة هذا من باب الإيضاح لا من باب أنه قاله النووي عنهم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلن أحدكم من الماء الدائم ثم يغتسل منه، يريد أن يقول أن الحديث حديث عام أو حديث مطلق، أي سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، فحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول فيه، فحتى لو كان أكثر من قلتين فإنه يكون متنجسا، وبالتالي يريد أن يقول إن قول الشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الماء إذا كان قلتين فإنه لا ينجس، هذا القول ليس وجيها أو فيه نظر، لأن هناك حديثا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال ليبلن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم توضأ منه، فلولا أن الماء يتأثر بالتبول فيه سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان قد زاد عن قلتين أو كان دون قلتين، فإنه يتأثر بهذا البول، وبالتالي يكون الحديث دالا على أن الماء الكثير والقليل ينجس إذا لاقاه بول، فهذا وجه احتجاجه. قال النووي أو ذكر النووي حجة أخرى احتج بها أبو حنيفة، وهي أنه ورد أن زنجيا مات في زمزم فأمر ابن عباس بنزحها. وجه الاحتجاج أن ماء زمزم أكثر من قلتين، ومع ذلك لما مات الزنجي فيه أمر ابن عباس بنزح الماء كله، فهذا يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الماء الكثير ولو زاد على قلتين يعتبر متنجسا، أي يريد أن يبين أن قول الشافعي في مذهب إليه فيه نظر. وذكر أنهم قاسوا الماء على المائع، يعني جعلوا الماء كالمائع، في أن الماء إذا كان قليله وكثيره ينجس من وقت النجاسة، فكذلك الماء، المائع هو السائل، أي ما كان ضد الصلب، فقوله مائع يعني المادة المتميعة، أي التي تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، تأخذ شكل الوسط الذي توضع فيه، أما المادة الصلبة أو الجامدة فإنها تبقى على ما عليه دون أن تتشكل أو دون أن تأخذ شكل الوسط الذي وضعت فيه. وكذلك ذكر أنهم قالوا إنها نجاسة متيقنة وقعت في الماء فيكون قد تنجس كالقليل. ذكر أنهم احتجوا على أبي حنيفة، سأذكر حجج الشافعية على أبي حنيفة ثم أذكر رد النووي على أبي حنيفة. وهذا كما في المجموع. ذكر أن من حجج الشافعية على أبي حنيفة حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم ينجس، هذا في لفظ، وفي لفظ لم يحمل الخبث. هو حديث صحيح. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وبئر تلقى فيها حيض النساء ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لم ينجس شيء. وذكر أن بئر بضاعة كانت صغيرة، بمعنى أنه يريد أن يقول إن هذا يعتبر حجة على أبي حنيفة لأن بئر بضاعة كانت صغيرة، بالتالي إذا تحرك أحد طرفي الماء فيها فإن الطرف الآخر سيتحرك، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منها، ومع ذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهذا يعتبر حجة على أبي حنيفة. وذكر أن حديث بئر بضاعة صحيح، وقال وأنتم تجيزون الوضوء من مثلها. فذكر أن أصحاب أبي حنيفة احتجوا بأن ماءها كان جاريا، ورد هذا بأن ماءها كان واقفا وليس جاريا، وهذا كما ذكره أو كما وصف العلماء بئر بضاعة أي الذين صنفوا في مكة والمدينة، أي في الكتب التي ألفت في مكة والمدينة، أخبار مكة وأخبار المدينة، فذكر بعضهم بئر بضاعة ووصفها، هذا هو المقصود من كلامه. وذكر أنهم نقلوا عن أو ذكر أنه أي الطحاوي نقل عن الواقدي أن بئر بضاعة كان يستقى منها الماء للزرع وكان يسقى منها الزرع والبساتين، وذكر أن الواقدي ضعيف فلا يكون قوله أصلا حجة فيما ذكره موصولا، فما بالنا بما كان قد أرسله أو بما كان قد قاله من نفسه. الواقدي متروك، وصاحب المغازي محمد بن عمر الواقدي، محمد بن عمر بن واقد وهو المشهور بالواقدي، صاحب المغازي والسير، هو أخباري أي عالم بالأخبار، إلا أنه متروك في الحديث فلا تقوم بحديثه حجة بحال. وبافتراض أن ما نقله كان صحيحا فيحمل على أنهم كانوا يستقون منها الماء بالدلو يعني بالجردل وليس بلازم من أنه إذا كانوا يسقون منها الزرع والبساتين أن يكون ماءه جاريا، أن يكون ماؤها جاريا، لأنه ربما كانوا يدلون بالدلاء يعني بالجرادل في البئر فتخرج الدلو مملوءة فيسقون بها الزرع إلى غير ذلك، أو كانوا يسقون عن طريق الناضح يعني عن طريق البعير الذي يستقى عليه يعني الذي يقوم بإدارة الساقية مثلا أو الطنبور مثلا إلى غير ذلك. وقال النووي فإن قالوا إن حديث ابن عمر وقع في اضطراب لأنه رواه الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر ورواه أيضا عن محمد بن جعفر بن الزبير وهذا اضطراب، وكذلك رواه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أو ورد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهذا اضطراب ثاني، فذكر أن هذا ليس اضطرابا ولكنه محفوظ من الطريقين كما ذكرنا سابقا بالتفصيل، أي محفوظ من طريق محمد بن عبد بن جعفر ومحفوظ من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، وكذلك محفوظ من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر ومن طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر، ونقل هذا عن البياقي ونقله البياقي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم الحافظ، ونقل عن البياقي أنه قال ذهب إلى هذا كثير من أهل الرواية. فالحديث أي حديث ابن عمر محفوظ كما ذكرنا بتفصيل أكبر من هذا بكثير، فالاضطراب فيه الذي ادعاه بعضهم مدفوع عنه، أو فالاضطراب الذي ادعاه بعضهم مدفوع عنه. كذلك بيّن نقلا عن الخطابي أو نقل عن الخطابي أنه قال ويكفي شهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوا واعتمدوا عليه في تحديد الماء وهم القدوة وهم المعول عليهم في هذا الباب، فمن ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم. وقال النووي أيضا إن الطحاوي وهو من أكبر أئمة أو أكبر أصحاب أبي حنيفة في الحديث اعترف بصحته إلا أنه اعتذر عنه بما ليس بعذر وبما ليس بدافع، وأنه قال إنه روي إذا كان مقلتين أو ثلاثا، وأيضا فإننا لا نعلم مقدار الخلتين. فرد نووي بأن أصحابه ذهبوا أو رد نووي بأن رواية أو ثلاثا شاذة فهي مردودة فكأنها غير موجودة، وذكرت هذا قبل ذلك بتفصيل أكبر من هذا في المرة السابقة أو التي قبلها. وأما قوله إن القلتين لا يعلم مقدارهما فقد روى ابن جريج أنها من قلال هجر أو أنهما من قلال هجر، وقلال هجر كانت معروفة، والذي يدل على ذلك حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفعت إلي سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها أي نبق السدرة وإذا نبقها كقلال هجر، فكأنه ذكر قلال هجر في الحديث الصحيح، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفونها. وذكر النووي أنه لا يظن أو كيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحد بشيء لا يعرفونه أو لا يهتدون إليه، أي فما دام قد قال إذا كان المعقلتان بقلال هجر فلا بد أن يكون هذا أمرا معلوما عندهم وتكون القلال معروفة عندهم، لأنه يبعد أن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الماء بقلتين من قلال لا تكون معلومة عندهم، لأن الحد لا يقع بالمجهول. وذكر في موضع آخر أن قلال هجر متساوية أي لا اختلاف فيها، ونقل هذا عن أصحابه أي حكى اتفاق الأصحاب على ذلك، ونقل عن أبي حامد أي الغزالي أنه حكى عن إسحاق بن إبراهيم ابن جابر أو عن أبي إسحاق بن إبراهيم ابن جابر أنه قال لقيت أو أخبرني بعض ثقات من هجر أنهم قالوا إن قلال هجر لا تختلف أنها، وأنهم قايسوا قلتين فوجدوهما 500 من الأرطال، يعني 500 رطل بغدادي. ونقل النووي عن الخطابي أنه قال وقلال هجر معلومة الصنعة معروفة المقدار، وأنها لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والموازين، أو لا كما لا تختلف المكاييل والصيعان. هذا كله سيأتي الرد عليه إن شاء الله بالتفصيل بعد أن أذكر رد النووي على أبي حنيفة ورد النووي على أدلة مالك، أذكر كيف يكون الرد على هذا الذي ذكره شحيته من ناحية كونها قلال هجر ومن ناحية كونها 500 المغددي أو غير ذلك. قال فإن قالوا ورد الحديث بلفظ إذا كان الماء 40 قلة و40 غربا، قلنا هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه منقول عن عبد الله بن عمرو، و40 غربا منقول عن أبي هريرة، وقد ذكرت قبل ذلك بتفصيل أكبر من هذا بكثير الرواية عن عبد الله بن عمرو ورواية عن أبي هريرة، وبينت أنه ورد عن أبي هريرة أكثر من قول، كذلك ورد عن ابن عباس ورد عن غيرهما كما ذكرنا قبل ذلك، ولكن أنا أقول الآن ما نقله نووي في المجموع. وذكر عن أصحابها أيضا أنهم قالوا إن 40 قلة محمولة على أنها كانت قلالا صغيرة تسع، أي تقع 40 قلة في قلتين من قلال هجر، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا إن قوله إذا كان المربعين قلة واربعين غربا إذا صح فيكون محمولا على أنهم قصدوا قلة صغيرة إذا وضعت 40 قلة منها في قلتين من قلال هجر ملأتهما، أي تكون 40 قلة مساوية بقلتين من قلال هجر. هذا القول باطل من ناحية الغرب، لأن الغرب ذكره ابن جرير في تهذيبه، وذكر أنه هو الذنوب الكبيرة التي تكون من مسك، يعني من جلد من مسك الثور وينوء البعير بحملها، يعني لا يستطيع البعير أن يحمل الغرب، أي إذا كان مملوءا بالماء، ينوء أي يحمله بصعوبة أو لا يكاد يحمله بسهولة. فإذا كان الغرب مقدرا بهذا فكيف يقال قوله أربعون غربا محمول على أنه يقصد القلة صغيرها الذي إذا جمعت أربعون قلة منها ملت قلتين من خلال هجر؟ الغرب أكبر من هذا بكثير، فلعل الغربين يملأان قلتين من خلال هجر أو يقعان في أكثر من قلتين من خلال هجر. فقلهم بشأن الغرب محمول على أنه يقصد قلة صغيرة تسع أربعون منها قلتين من خلال هجر، هذا قول باطل. وقال أما ما رووه من أن زنجيا ووقع في زمزم فمات فأمر ابن عباس بنزحها فقد أجاب عنه الأصحاب، فقد أجاب عنه الشافعي بثلاثة أوجه نقلها عنه الأصحاب أو ثم أصحابه أحسنها، أي أحسن هذه الأجوبة الثلاثة أن هذا الحديث لا أصل له، باطل لا أصل له، لأن الشافعي قال لقيت جماعة من المشايخ أي مشايخ مكة أو لقيت جماعة من شيوخ مكة وسألتهم عن هذا فكلهم قالوا ما علمنا بهذا أو ما سمعنا بهذا، أي ما سمعنا بأن زنجيا وقع في زمزم فمات فأمر ابن عباس بنسحها. ونقل النووي عن البيهقي أنه روى في سننه عن سفيان بن عيينة أنه قال مكثت في مكة سبعين عاما فلم أسمع أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف عن هذا شيئا، وما سمعنا أو لا أعرف أحدا قال إن زمزم قد نزحت. فذكر أنه كيف تصح هذه القضية بعد ذلك ولو حدث شيء من ذلك لانتشر، ولا سيما بين أصحاب ابن عباس ولا سيما في أهل مكة ولا سيما بين أصحاب ابن عباس. وذكر أن ابن عيينة لقي خلائق من أصحاب ابن عباس ولم يسمع عنهم من هذا شيئا ولم يذكر عنهم من هذا شيئا. الوجه الثاني من أوجه الإجابة، وذكر أيضا أن البيهقي روى هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. الوجه الثاني من أوجه الإجابة أنه قال لو صح أي هذا الذي نقلوه عن ابن عباس لكان محمولا على أن دم الزنجي كان قد غلب على الماء، أي تغير لون الماء بالدم، وبالتالي أمر ابن عباس بنزحه. الوجه الثالث من أوجه الإجابة عن هذا الحديث أنه ربما فعل ذلك استحبابا وتنظفا، يعني أمر بنزح البئر أي بنزح زمزم استحبابا لا وجوبا، مع أنها طاهرة عنده إلا أنه فعل ذلك استحبابا وعلى سبيل التنظف لأن النفس تعافها. وذكر أن الأشهر عن ابن عباس أنه قال إن الماء طهور لا ينجس شيء، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك بالتفصيل. هذا الذي نقله النووي بشأن الحديث عن ابن عباس بشأن نزح بئر زمزم هذا الذي قاله يعتبر ضعيفا أو فيه نظر كبير لا يوافق عليه. أما قوله إن الحديث باطل وذكر الدليل على بطلانه، هذا القول فيه نظر، لأن الحديث رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، ورواه ابن أبي شيبة، كلاهما رواياه عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن زنجيا مات وقع في زمزم فمات، فأمر ابن عباس بنزحها. قتادة لم يدرك ابن عباس، فضل عن أنه مشهور بالتدليس، الإسناد ضعيف إلا أنه يصلح لأن يستشهد به، فالإسناد فيه إرسال يعني فيه انقطاع. الحديث رواه البيهقي في سننه من طريق هشام ابن حسان عن ابن سيرين أنه قال أو أن زنجيا وقع في زمزم فمات فأمر ابن عباس بنسحها. معنى الحديث أو قريب من نصه، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، فالإسناد فيه إرسال أيضا، إلا أن ابن سيرين قال بعضهم عنه إنما رواه عن ابن عباس إنما سمعوه من عكرمة، وعكرمة ثقة، هو مولى ابن عباس، مولى ابن عباس. فإذا كان ابن سيرين ليروي عن ابن عباس إلا ما كان عن عكرمة، ففي الحال تكون الواسطة بين ابن سيرين وابن عباس هي عكرمة، فما دام ثقة في الإسناد يكون صحيحا أو حسنا على الأقل. وبافتراض أن ابن سيرين لم يسمعه من عكرمة، فمراسيل ابن سيرين على قول البعض تعتبر حسنة أو صحيحة. نقل ابن التركماني في الجوهر النقي في تعليقه على سنن البيهقي، نقل عن ابن عبد البر أنه قال مراسيل ابن سيرين صحيحة كمراسيل ابن مسيب. هذا معنى كلامه. هذا الكلام أيضا فيه نظر، إلا أن مراسيل ابن سيرين تعتبر أقوى من مراسيل غيره، لأنه كان يتثبت فيما يرويه، وليست مراسيله كمراسيل عطاء أو مراسيل الحسن أو مراسيل الزهري. فمراسيل ابن سيرين تعتبر أقوى من غيرها، فإن كان فيها ضعف إلا أن ضعفها سيكون أقل من ضعف غيرها من المراسيل، وعلى هذا فالإسناد يكون فيه ضعف أيضا، إلا أنه يقوى لأن يستشهد به. ذكر البيهقي في سننه الحديث رواه جابر أي الجعفي وهو ضعيف، رواه جابر عن أبي الطفيل عن ابن عباس، ورواه جابر أيضا الجعفي عن أبي الطفيل نفسه، وهذا الإسناد ضعيف أيضا، لأن جابر الجعفي ضعيف مختلف فيه، والأشبه أنه ضعيف، إلا أن الإسناد يعتبر أيضا صالحا للاستشهاد به، فيصلح لأن يتقوى به بقية الأسانيد. ذكر البيهقي في سننه أن الحديث أيضا رواه ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وقال ابن لهيعة لا يحتج به. ابن لهيعة كان عالم من علماء الحديث، وكان قبل احتراق كتبه حسن الحديث، وأما بعد أن احترقت كتبه ساء حفظه. وعلى هذا فقسم بعض العلماء ما رواه عنه القدماء أي قبل احتراق كتبه، واعتبروه من حسن صحيحه أو صحيح حديثه، من حسن حديثه أو صحيح حديثه، وأما ما رواه عنه المتأخرون أي بعد أن احترقت كتبه فيكون هذا من ضعيف حديثه، فسواء كان هذا أو هذا. وبافتراض أن الذي روى الحديث عن ابن لهيعة ليس من القدماء فالإسناد أيضا وإن كان في ضعف لأنه يصلح لأن يتقوى به غيره. بمجموع طرق هذا الحديث يتبين أن الحديث يعتبر على الأقل حسن، يعتبر على الأقل حسنا إن لم يكن صحيحا بمجموع طرقه. فقول النووي ومن وافقوا على ذلك حديث باطل يعتبر قولا ضعيفا وليس وجيها. فإذا كان ابن عيينة لم يسمع عن هذا شيئا، أو إذا كان قد أنكر هذا، أو إذا كان قد ذكر أنه لم يسمع أحدا يذكر عن هذا، فمن أثبت حجة على من نفى، ومن علم حجة على من لم يعلم. فكون ابن عيينة لم يسمع فهذا لا يستلزم أن لا يكون هذا قد حدث، فإذا كان قد أتى بعضهم وأثبت أنه قد حدث فيكون المثبت مقدما على النافي، وهذا من القواعد الأصولية ومن القواعد أيضا الفقهية أو من القواعد الأصولية من درجة الأشهر. فليس معنى هذا أن أحد الناس لم يرى أن يكون هذا الذي لم يرى غير موجود، لأنه إذا أتى أحدهم وقال رأيت فلانا وأتى الآخر وقال لم أره، فيكون الذي قال رأيته مثبتا فقوله مقدم على من قال لم أره، لأن الذي قال لم أره نفى رؤيته، ونفيه للرؤية لا يستلزم العدم، أي لا يستلزم أن يكون الرجل غير موجود أصلا. فإذا أتى أحدهم وأثبت أنه رآه فيكون قوله مقدم لأنه مثبت والآخر نافي. الآخر لم ينفي الوجود ولكن نفى الرؤية، فإذا كان ابن عيينة وغيره نفى السماع أو نفى العلم، فإذا أتى غيره وأثبت الحدوث فيكون قول المثبت مقدما على قول النافي أو على قول غير العالم إلى غير ذلك. فإذا ثبت أن الحديث على الأقل حسن ففي تلك الحالة يكون قد أصبح في موضع الاعتبار، فقوله باطل يعتبر ضعيفا، وقوله في الوجه الثاني من أوجه الإجابة إنه محمول لو صح على أن دم الزنجي كان قد غلب على الماء ولهذا أمر ابن عباس بنسحه، هذا الجواب أيضا غير وجيه، لأن العبد إذا وقع في البئر فإنما يموت في الغالب غرقا أي يموت بالخنق، والغريق لا ينزل منه ماء لا ينزل منه دم. فقوله لو صح فمحمول على أنه غلب ما دمه الماء قول باطل، لأنه إذا كان قد مات غرقا أو مات خنقا فإنه لا ينزل من دم، ولو نزل دم بافتراض ذلك فسيكون قليلا جدا لا يؤثر في الماء وبالتالي لن يغلب الدم على الماء، فهذا احتمال مرفوض. كذلك قوله في الأوجه الثالث من أوجه الإجابة أنه فعل ذلك استحبابا وتنظفا قول أيضا فيه نظر، لأنه لو كان على سبيل التنظف لما أمر بنزح البئر كله، فأمره بنزحه كله دليل على أنه كان يرى أن الماء كله قد تنجس، ولو لم يكن لذلك لما أمر بنزحه كله، ولو كان للتنظف لأمر بنزح بعضه حتى تزول شيء من رائحته إلى غير ذلك، أو حتى تزول رائحته، إلا أن الوجه الذي يمكن أن يكون أولى بالصواب في الإجابة من هذه الأوجه أنه لعله يكون قد ظهرت رائحة الماء بتغير الزنجي فيه، وبالتالي يكون قد تنجس مع أنه كثير، فلعل ابن عباس أمر بنزحه لأنه تغيرت رائحة الماء بتغير رائحة الزنجي، وبالتالي تكون قد غيرت رائحة الماء بالنجاسة. وعلى هذا فما دام قد تنجس عنده وإن كان كثيرا فيكون الماء متنجسا، أي إذا كان قد تنجس له بتغير الرائحة فيكون الماء متنجسا. وقد ذكرت قبل ذلك أنه انعقد الإجماع على أن الماء القليل والكثير إذا تغير وصف من أوصاف النجاسة كان الماء متنجسا. ذكر النووي أيضا أنه محتج على أبي حنيفة بشيء من الاستدلال والاعتبار، ومن أحسن ما احتج به ما نقله النووي عن أبي حامد الغزالي أنه قال: إن الأصول مبنية على أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها، كدم البراغيث وموضع النجو وسلس البول والاستحاضة، وما لم يشق الاحتراز عنه لا يعفى عنه أو فهو غير معفو عنه. كذلك الماء إذا كان قليلا فإنه لا يشق الاحتراز عن حفظه، أي يمكن حفظه بدون مشقة، وأما إذا كان كثيرا فإنه يشق الاحتراز أو يشق حفظه، أي يصعب حفظه، أو تحدث مشقة من جراء حفظه، أو تحدث مشقة من حفظه، وبالتالي يعفى عنه. يريد أن يقول إن من الأصول التي بني عليها أمر النجاسات أن النجاسة إذا صعبت إزالتها، أي إذا كانت هناك صعوبة في إزالتها، وإذا كانت هناك مشقة تصيب العبد من جراء إزالة هذه النجاسة، فإن من شأنها أن يعفى عنها، كدم البراغيث في حق من ابتلي بذلك، فإذا كان العبد مبتلا بالبراغيث وغيرها مما كان على شاكلتها فإنه تحدث مشقة من جراء الاحتراز عن دم البراغيث، فإذا أصاب البدن أو أصاب الثوب وغسل مرة أخرى لغير ذلك، فإن هذا يوجد مشقة ويوجد حرجا لأنه كثير، وكلما غسل بعضه أصيب ببعض آخر، وعلى هذا يصاب بحرج من جراء غسله دائما، ويصاب بحرج من جراء التحرز عنه أو حفظ نفسه بعيدا عنه وحفظ بدنه بعيدا عنه، أي عن دم البراغيث. وبالتالي فما دامت هناك صعوبة في إزالته وما دامت هناك مشقة في التحرز عنه فإنه يوفى عنه. وضرب لذلك مثلا وهو دم البراغيث وموضع النجو. موضع النجو يقصد به موضع البول والغائط من بدن الإنسان، يكتفى بإزالة البول بالحجر وبإزالة الغائط بالحجر ولا يشترط استعمال الماء، والمعروف أن الحجر لا يزيل الأثر كله ولكنه يزيل العين ويبقى الأثر، سواء كان هذا في القبل أي في موضع البول، أو في الدبر أي في موضع الغائط. ومع أن الحجر لو يزيل الأثر كله إلا أنه عفي عن هذا من أجل المشقة التي تصيب الإنسان من جراء التحرز، وكذلك من أجل الصعوبة التي تصيبه إذا أراد أن يزيله. هذا لأن الماء كان في الموضع قليلا، فلعله كانت هناك صعوبة تصيبهم، أو كانت هناك صعوبة من إزالة هذه الأشياء بالماء، وكان من السهل عليهم أن يستعملوا الحجر في إزالة البول والغائط. سلس البول البول الذي ينزل دون إرادة العبد وبدون أن يتحكم في منعه أو في إنزاله، إذا نزل البول على قطرات متتابعة في فترات متتابعة لا تسع المدة بين المرة والمرة وضوءا وصلاة كاملين، ففي تلك الحالة يكون هذا عذرا للعبد، يبيح له أن يصلي وأن يتوضأ ولو كان بوله نازلا. يباح له أن يتوضأ، ولكن من تسبحة الصلاة لا من رفع الحدث، لأن رفع الحدث هنا غير موجود، لأن الحدث باق، وما دام الحدث باقيا فكيف ينوي بوضوئه رفع الحدث؟ يجب عليه أن يتوضأ بنية سبحة الصلاة أو بنية الوضوء، ويجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء فرضا نوافل ولو كان بوله نازلا، ولكن يجب عليه إذا دخل وقت صلاة الأخرى أن يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي بالوضوء الأول صلاتين أي فريضتين، ولكن يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وأن يصلي بعد ذلك ما شاء من الفرائض والنوافل. أو جاز له بعد ذلك أن يصلي ما شاء من النوافل، وأما أن يصلي فريضة أخرى ففي هذا كلام كثير. هذا لأنه يصاب بمشقة كبيرة إذا قلنا يجب عليه أن يتحرز من هذا البول، ويجب عليه أن يتوضأ كلما نزل البول، بوله نازل تباعا، فإن توضأ ودخل في الصلاة نزلت قطرة، فإن قلنا يجب عليه أن يرجع وأن يغسل هذا المكان من الثياب ويغسل هذا البول من الذكر، فإنه إذا رجع وشرع في الوضوء نزلت قطرة، وبالتالي إن قلنا يجب علينا توضأ فإنه سيستمر في الوضوء دائما فيصاب بهذا بضرر بالغ لا يطيقه، ولهذا عفي عنه. وأما من كان بوله ينزل سواء كانت تلقائيا أو بإرادته، إذا كان بوله ينزل على فترات غير متتابعة، يعني بين المرة والمرة فترة تسع وضوءا وصلاة كاملين، فهذا لا يعتبر معذورا بهذا، ويجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي في الفترة التي ينقطع فيها بوله. أنا أقول هذا بشأن تفصيل، لأن هناك بعض الناس يحدث لهم شيء من ذلك فيظنون أنهم مصابون بسلس البول فيتوضؤون وبعد ذلك يصلون ولو نزل البول، هذا خطأ فاحش. يجب عليه أن يتحين الفترة التي ينقطع فيها بوله وبعد ذلك يتوضأ فيها ويصلي، لأنه يعلم أن البول لن ينزل إلا بعد ربع ساعة مثلا أو بعد نصف ساعة إلى غير ذلك. وأما إذا اعتبر نفسه معذورا فتوضأ وصلى فنزل بعض بوله فيكون وضوءه باطلا وصلاته باطلة. وبعد ذلك نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فالحديث الذي ورد بشأن بئر زمزم ورد أيضا من حديث ابن الزبير، رواه ابن أبي شيبة، ولو ظن أنه رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، رواه عن هشيم عن منصور عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن الزبير: أو أن حبشيا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير بنزحها. منصور هو منصور ابن زادان الإسناد حسن على الأقل، من أجل أنه شيم بن بشير كان مدلسا، وأظنه لم يصرح بتحديث عن منصور. فهذا الطريق يقوي الطرق التي ذكرناها، إلا أن هذا وارد عن ابن عباس وهذا وارد عن ابن الزبير. رد النووي على أبي حنيفة بشأن حديث: ليبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، فقال: إن هذا عام وحديثنا خاص، فيحمل العام على الخاص، بمعنى أن قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي سواء كان قليلا أو كثيرا ثم يغتسل منه، فأرد أن يقول إن هذا الحديث عام، أي في كل أفراد المياه القليل والكثير وغير ذلك، وما كان قلتين وما كان أكثر من ذلك وما كان مقل من ذلك، إلا أن حديث إذا كان المقلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث يعتبر خاصا، فيكون حديث لأولن أحدكم محمولا على الماء الذي يكون أقل من قلتين. وأما إذا كان قلتين فأكثر فالحديث يكون دالا على الجواز، لأن حديث القلتين يكون مخصصا له، فيبين أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه لا يبال فيه، وأما إذا كان قلتين فأكثر فإنه يجوز أن يبال فيه. هذا قوله. الوجه الثاني من أوجه الرد أنه قال، والأحسن من هذا أو والأقوى من هذا، لا أظنه ولا أذكره على وجهي، أن النهي للتنزيه فيكره كراهة شديدة أن يبال في الماء ولا يحرم، والسبب أنه يؤدي إلى استقذار الماء ويؤدي إلى كثرة التبول فيه وإلى تغيره، فكأن النهي عن التبول في الماء لا من أجل أن الماء ينجس بالتبول فيه، ولكن من أجل أن هذا يؤدي إلى استقدار الماء فتعافه الأنفس، ويؤدي إلى كثرة التبول فيه ما دام الناس يعلمون أن هذا مباح أو جائز، فإن هذا يدعوهم إلى التبول فيه، فإذا كثر البول فيه أدى هذا إلى تغيره، وبالتالي يكون قد أفسد الماء على غيره. هذا هو مقصود كلامه. فكأن النهي عن التبول في الماء ليس من أجل أن الماء ينجس بالبول فيه، ولكن الماء إذا أبيح التبول فيه أدى هذا إلى استقذاره وأدى إلى كثرة التبول فيه، وبالتالي يأتي عليه وقت يتغير بالبول فيه براحته أو طعمه أو لونه، وبالتالي يكون الماء قد تنجس بلا خلاف فيفسد الماء على بقية الناس. ورد عليهم في قولهم بشأن حديث إذا كان الماء قلتان لم يحمل الخبث، قالوا لعله كان جاريا أو لعله يقصد الماء الجاري. قلنا الحديث عام يحمل على الماء الجاري والماء الراكد، وحمله على الماء الراكد أولى أو يتقوى حمله على الماء الراكد لأنه حدد بقلتين، فلو كان الماء جاريا فإنه لا يكون محددا بهذا. هذا معنى الكلام. وكذلك بالنسبة لرده عليهم في قولهم إن المائع إن الماء كالمائع أو يقاس الماء على المائع من ناحية تنجسه بملاقاة النجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا، قال يجاب عليهم بأوجه أو بثلاثة أوجه. أحدها أن هذا قياس مخالف للحديث فلا يعتبر به أو فلا يعتمد، أي إذا قسنا الماء على المائع فهذا قياس مع الفارق ويكون قد خالف الحديث، لأن الحديث بيّن أن الماء لا ينجس إذا كان قلتين. فإذا قسنا المائع الماء على المائع في كونه ينجس سواء كان قلتين أو أكثر فهذا قياس مخالف للنص، وبالتالي فيكون فساد الاعتبار. الوجه الثاني أن المائع يمكن حفظه ولا يشق ولا يشق الاحتراز عن حفظه، أي يمكن صونه في الأواني وحفظه لأنه أغلى ثمن من الماء، أو يمكن للناس أن يحافظوا عليه أكثر من الماء. فافترق الماء عن المائع في هذا، فالمائع يمكن صونه وأما الماء الكثير فيشق حفظه أو صونه، وعلى هذا فما دام قد أصبح الاحتراز عنه شاقا فيعفى عنه. فإذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس، أو إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس. الوجه الثالث لا أذكره، لا أذكر إذا كان قد أجاب عن هذا بجوابين أو بثلاثة. قال الأصحاب وضعتم حدا ووضعنا حدا، وحدنا هو الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله تعالى بطاعته وحرم مخالفته، يعني إذا كان الماء قلتين لم ينجس. وحدكم أو حددتم بما لا أصل له وبما لا ينضبط أو بما لا ضبط فيه. فقد يضيق الإناء، معنى الكلام فقد يضيق الإناء والماء كثير والإناء عميق، وقد يتسع الإناء والماء قليل والإناء غير عميق. يعني الكلام الذي كنت قد ذكرته في أول الجلسة ذكروه هم ولكن بأسلوب فيه صعوبة وفيه اختصار، فقد يضيق الإناء وقد يضيق فتحة الإناء. والماء كثير لعمقه، أي لعمق الإناء، أي قد يكون الإناء عميقا جدا وفتحته ضيقة أو وهو ضيق، فإذا قلنا نحرك طرف الماء في هذا الإناء بالأصبع مثلا فإن الطرف الآخر سيتحرك مع أن الماء كثير. وقد يتسع الإناء والماء قليل لقلة عمقه، يعني الإناء غير عميق والماء فيه قليل والإناء واسع، فإذا حركت أحد طرفي الماء فإن الطرف الآخر لن يتحرك. وقال فإن قلتم إن قوله لا يحمل الخبث، يعني إذا كان المقلتين لا يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، إن قلتم أو ذكر أنهم قالوا إن قوله لا يحمل الخبث يعني يضعف عن حمله يعني ينجس، قلنا إن هذا جهل بطرق الحديث وجهل بمعاني اللغة. أما الجهل بطرق الحديث فقد ورد في بعض طرق الحديث وراه ما راه أبو داود بسند صحيح أو حسن، إذا كان الماء قلتين لم ينجس. وذكر أن العلماء ذكروا أن أحسن طرق التفسير، أي أحسن طرق تفسير غريب الحديث، أن يفسر الحديث بلفظ آخر ورد في الحديث، وهذا من هذا، يعني قوله لم يحمل خبثا محمول على أنه لم ينجس، لأن هذا ورد في بعض ألفاظ الحديث. وأما من حيث الجهل بمعاني اللغة فإن قوله لم يحمل خبثا حدده بقلتين، فإذا كان قد وضع القلتين حدا، أي حدا فاصلا بين الذي ينجس والذي لا ينجس، فهذا يدل على أنه افترق ما كان قلتين وزاد عما كان أقل من قلتين، لأنه لو كان قوله لم يحمل خبثا يعني يقصد بها أنه لا يتحمل الخبث، أي لا يمكنه أن يدفع نفسه أي ينجس، لكان قد تساوى الماء الذي بلغ قلتين مع الذي لم يبلغ قلتين، وهذا واضح. يعني إذا كان قد قصد بقوله لم يحمل خبثا يعني أنه ينجس لما كان لتحديد بقلتين وجه، لأن ما كان قلة وأكثر وأقل أيضا لم ينجس إذا كان الماء الذي بلغ قلتين ينجس. فقوله لم يحمل خبثا لابد أن يحمل على أنه يقصد به لم ينجس، فلو كان يقصد بأنه ينجس لما افترق الماء الذي بلغ قلتين عن الماء الذي هو أقل من قلتين، لأن إذا كان قلتان تنجسان فالباب أولى أن ينجس ما كان قلة وأقل، وهذا واضح. الوجه الثاني أن الحمل ضربين، أن الحمل ضربان يعني قسمان نوعان، حمل جسم وحمل معنى. حمل الجسم كان يقول فلان لا يحمل الخشبة، أي لا يقوى على حملها لثقلها. وأما حمل المعنى فكقوله فلان لا يحمل الضيم، يعني لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه، كما قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يلتزموا بها ولم يطيقوها أو لم يعملوا بها. والباب من هذا النوع يقصد أن يقول إن قوله لم يحمل خبثا يعني أي يدفعه عن نفسه ولا يقبله، أي يقوى على دفعه ويقوى على أن يبقى طاهرا وإن وقع فيه خبث. فلا يتشكك أحد في أن قوله لم يحمل خبثا قصد به أنه لم ينجس. ثم تقرأ بعد ذلك إلى ما احتج به مالك ومن ذهب مذهبه، فقال واحتج مالك بحديث الماء طهور لم ينجس شيء، وهذا حديث صحيح وقد ذكرناه قبل ذلك بالتفصيل الكبير، ولكن وذكره وقال حديث صحيح. واحتج أيضا بقياس ورود الماء على النجاسة، بمعنى أنه إذا كانت النجاسة ترد على الماء فلا فرق بين ورود الماء على النجاسة. فإذا قلنا أنه انعقد الإجماع على جواز أن يطهر شيء نجس بإيراد الماء عليه، يعني بصب الماء عليه، ولو اشترط أن يكون ماء قلتين أو أكثر من هذا أو أقل، فلا فرق بين أن يرد الماء على النجاسة ويبقى الماء طاهرا وتزال النجاسة بهذا الماء، وبين أن ترد النجاسة على الماء فلماذا نقول هذا تنجس وهذا بقي على طهارته. أي لا فرق بين أن يصب الماء على النجاسة وبين أن توضع النجاسة في الماء، أي في نفس القدر من الماء، فإن قلنا هذا ينجس وهذا لا ينجس فهذا تحكم. هذا هو مقصود كلامهم، أي قاسوا ورود الماء على النجاسة، قاسوا ورود النجاسة على الماء على ورود الماء على النجاسة. احتج عليهم بحديث إذا كان مقلتين لم يحمل الخبث، ورد بأن حديث المطر ينجس شيء حديث عام، وحديث إذا كان قلتين لم يحمل الخبث حديث خاص، فيبنى العام على الخاص جمع بين الأدلة، وهذا مقرر في الأصول. واحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علل الغسل بخشية وجود نجاسة تصيب اليد، وبالضرورة يعلم أن النجاسة التي عساها أن تصيب اليد لا تغير الماء إذا وقعت فيه، ومع ذلك فقد أمر بغسل اليد قبل أن ترد على الإناء، أي قبل أن توضع في الإناء. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وقد ورد في بعض الألفاظ، هذا أذكره بالتفصيل إن شاء الله في مبحث آخر، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. علل الأمر بالغسل باحتمال إصابة اليد بنجاسة، فقال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لماذا أمرنا بالغسل؟ لأنه ربما تكون قد أصابت يدك نجاسة وأنت لا تدري، فلا تغمس يدك في الإناء لأنك تقول بهذا قد نجست الماء إذا وضعت يدك فيه قبل أن تغسلها، ولهذا أمر بغسلها قبل غمسها. والمعلوم بالضرورة أنه ربما تكون النجاسة قليلة وبالتالي لن يتغير الماء بها، ومع ذلك أمر بإيه؟ أمر بغسل اليد قبل إيرادها على الماء. فهذا وجه الاحتجاج، يعني مالك ذهب إلى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، فيرد عليه بهذا الحديث لأنه بين فيه أنه أمر العبد بغسل يده قبل أن توضع في الإناء لأنه ربما تكون قد أصابت يده نجاسة، أي أصابت نجاسة يده. فإذا كان كذلك، أي إذا كان قد أمر بغسل اليد قبل وضعها في الإناء لاحتمال وجود النجاسة، فمعنى هذا أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير وصف من أوصافه بالنجاسة، وهذا واضح. والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، واحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات. والحديث في الصحيحين وغيرهما هذا سأذكره بالتفصيل، سأذكره بالتفصيل إن شاء الله في مبحث آثار البهائم أو آثار الدواب. والمصنف سيعقد أو عقد له بابا خاصا. وفي بعض الألفاظ فليرقه ثم يغسله 7. فلولا أن الماء ينجس ولو كان قليلا لما أمر بإراقته ولما أمر بغسل الإناء 7 بعد ولوغ الكلب، وهذا واضح. ورد عليهم بقياسهم ورود الماء بورود النجاسة على الماء على ورود الماء على النجاسة، فقال يجاب عن هذا ابن وجهين، وجه حديثي ووجه معنوي معنى كلامه. أما الوجه الحديثي فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة في حديثين، فقال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في ناحية يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فهنا فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، بمعنى أنه لما قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها في هذا نهي عن إيراد النجاسة على الماء، وقوله حتى يغسلها أي بالماء ففيه إباحة بأن يرد الماء على النجاسة لإزالتها أي لتطهيرها. فمع أنه نهى في الجزء الأول عن إيراد النجاسة على الماء فقد أباح في الجزء الثاني إيراد الماء على النجاسة، وبالتالي يكون قد فرق بينهما. فما دام قد أباح أن يورد الماء على النجاسة فهذا دل صراحة على أن الماء لم يتنجس، لأنك تغسل النجاسة بالماء، فلو تنجس الماء لاحتجت لماء آخر، ولو تنجس الآخر لاحتجت لثالث، وبالتالي لن يطهر هذا المتنجس أبدا. فكأنه فرق في الحديث بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فلا قياس إذن. هذا قياس يطور من الفرق هو باطل، أو هذا قياس فاسد لأنه مصادم للنص. فلا يقاس ورود النجاسة على الماء لا على ورود الماء على النجاسة، ولا يقاس ورود الماء على النجاسة على ورود النجاسة على الماء. الحديث الثاني: إذا ولى الكفن أحدكم فليغسله سبعا. في بعض الألفاظ قلوا نبترب، هذا سأذكره بتفصيل إن شاء الله، ولكن أنا فقط بمعرض أو بصدد ذكر الحديث من أجل ما يستنبط منه في هذا المبحث، وأما التفصيل في ألفاظه وطرقه فهذا له شأن آخر. لما قال إذا ولغ الكلب أحدكم فليغسله سبع مرات أو فليرقه ثم ليغسله، في هذا أنه بيّن أن ورود النجاسة التي هي لعاب الكلب، يعني بيّن أن ورود النجاسة على الماء نجسته، ثم أمر بغسله سبعا أي بالماء، وفي هذا إيراد للماء على النجاسة، ففي هذا تفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، فلا قياس إذن، لأن هذا قياس يعتبر مصادم من النص وهو فاسد الاعتبار. وأما من ناحية الوجه المعنوي، إذا كانت قلتان، إذا كان ماء دون قلتين ينجس بورود النجاسة عليه، فالماء يمكن حفظه من تلك النجاسة، فليست هناك مشقة تصيب الإنسان من حفظ هذا الماء بعيدا عن النجاسة إذا كان دون قلتين. فإذا كان ماء دون قلتين وردت عليه نجاسة فنجسته، فهذا لا يصيب من مشقة، لأنه من الممكن أن يحفظ هذا الماء بعيدا عن النجاسة. وأما إذا قلنا ورود دون قلتين من الماء على النجاسة ينجس، فهذا يصيب بحرج شديد جدا، لأنه لا يطهر شيء متنجس في تلك الحالة إلا إذا صب عليه قلتان من الماء وأكثر. بمعنى أنه إذا كان صب الماء على النجاسة ينجسه، أي إذا كان ورود الماء على النجاسة ينجس الماء، فإن هذا يلزم منه أنك كلما صببت ماء على النجاسة تنجس الماء ما دام دون قلتين، وبالتالي فلن يطهر هذا شيء أبدا إلا إذا صببت عليه قلتين من الماء فأكثر، يعني نجاسة بسيطة يجب عليك لكي تزيلها أي لكي تطهرها أن تصب عليه 500 رطل بغدادي من الماء لكي تطهر قطرة دم، أو لكي تطهر قطرة بول وقعت في الإناء، أو لكي تطهر قطرة خمر وقعت في الإناء، وهذا لم يقل به أحد أبدا، وانعقد الإجماع على أن الماء ولو كان قليلا وورد على النجاسة فإنه يكون مزيلا لها، وهذا واضح من قوله فلا يغمس حتى يغسلها ثلاثا، وكذلك في حديث ولغ الكلب حتى يغسله سبع مرات، ولم يقل يغسله بخمسمائة رطل أو بستمائة رطل إلى غير ذلك. والمعروف يقينا من قديم إلى حديث إلى هذا العصر أنه يكفي أن تطهر النجاسة بصب ماء قليل عليها، ولا يشترط أن يكون ماء بلغ قلتين أو أكثر أو أقل، وهذا بالإجماع، أو على الأقل ما علمنا في هذا خلافا. وعلى هذا فلا بد أن يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. واكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى أتكلم بشأن الرد على ما قاله الشافعية بشأن حديث القلتين وغيره، لكي نبين أي الأقوال راجحا من تلك الأقوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.